بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عدنا معكم في عود تصحوا، برنامجكم. نحدثكم اليوم عن مشكلة تؤرق كثير من كبار السن، ولكن في وقتنا هذا أيضا أصبحت المشكلة يعاني منها كثير من الشباب، ألا وهي خشونة المفاصل. وأكبر مفصل بيشتكي من هذه الخشونة هي مفصل الركبة. خشونة الركبة ألمها ألم مبرح، وتؤدي لو أهمل علاجها بتؤدي فيما بعد إلى قد يكون تآكل المفصل، ومن ثم يبقى مطلوب استبداله. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى علاجات خشونة الركبة تبتدئ من الحركة، تحريك المفصل سلبيا، يعني الإنسان يجلس فوق على كرسي عالي ويحرك مفصل الركبة بلا تحميل، يعني يحركه على الفاضي زي ما بنقول. دي من أفضل علاجات خشونة الركبة. أيضا حب الرشاد، مغلي حب الرشاد والاستفادة من شرب جيلاتين حب الرشاد بالحب بدون تصفيته بفضل الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات في اليوم لمدة أسبوعين كفيل جدا جدا جدا بعلاج خشونة المفاصل، وخاصة خشونة الركبة. أيضا جل الصبار من أفضل علاجات خشونة الركبة شربا. والطريقة أن يؤخذ جل ورقة صبار مع ليمونة وملعقة عسل مع كوب ماء، يضرب بالخلاط ثم يشرب مرتين يوميا. هذا علاج أكيد أكيد أكيد مفيد لخشونة المفاصل، وخاصة الركبة والرقبة. أيضا سم النحل، العلاج بسم النحل سواء باللسع الطبيعي بواسطة النحلة على مكان الخشونة علاج أكيد ومفيد أيضا لخشونة الركبة والرقبة وجميع المفاصل. ولكن أحذر تحذير شديد أنه قد يكون الشخص اللي هيتعالج بوخز النحل أو بحقن سم النحل قد يكون عنده حساسية مفرطة لسم النحل، فالواجب أولا عمل اختبار لهذه الحساسية، لأن مريض الحساسية المفرطة يعني في حساسية عادية إن الإنسان مكان الوخز بيتورم، وفي حساسية مفرطة إن الإنسان لو لسعته نحلة واحدة جسمه كله بيتورم، وقد لا يسعف، فإن لم يسعف في خلال نصف ساعة قد تؤدي إلى الوفاة. فلا بد من عمل اختبار لوخز لسم النحل للشخص اللي هيعالج بلسع النحل أو بحقن سم النحل تحت الجلد. أيضا من علاجات خشونة الركبة والمفاصل شرب عصير الأناناس، والأناناس أقصد به الأناناس الاستوائي وليس الكنتالوب كما يسميه كثير من الناس. أيضا من علاجات الفقراء لخشونة الركبة وخشونة المفاصل لب دوار الشمس أو بذور دوار الشمس، اللي هي بيصطلح عليها كثير من الناس بيسموه عباد الشمس، ولكن طبعا ما على الأرض يعبد الشمس إلا الجهلاء من بني البشر، ولكن النبات والحيوان والجماد كل يسبح الله سبحانه وتعالى، فالتسمية الصحيحة دوار الشمس. لب دوار الشمس بيؤخذ كسفوف أو بيؤزأز كده كتسالي، مفيد أيضا جدا جدا لعلاج خشونة المفاصل. أيضا ثمار الحنظل، ثمار الحنظل الطازجة وهي في حال الخضراء والطرية بتشق نصفين وتوضع على مكان الخشونة، فبتكون برضو ذات أثر إيجابي لعلاج خشونة الركبة. إذا كان الحنظل يابس فيدق ويعمل منه عجينة بالماء والخل وتوضع كلبخة على مكان الإصابة، فبيكون علاج بفضل الله سبحانه وتعالى مريح ومفيد جدا جدا. وأوصي أيضا بمشروب مكون من العسل والخل والماء، ملعقة عسل نحل وملعقة خل طبيعي، خل تفاح أو خل عنب أو أي نوع من خل الأعشاب، بيبقى مفيد جدا جدا جدا كمشروب، اللي هو ملعقة عسل، ملعقة خل، كوب ماء، مفيد جدا جدا لالتهاب المفاصل وخشونة المفاصل وحتى الروماتويد والآلام الروماتيزمية. أيضا لخشونة المفاصل علاج صيفي مهم جدا جدا، وهو الدفن في الرمال. الدفن في الرمال بقواعده وأصوله من أفضل علاجات خشونة المفاصل والأمراض الروماتيزمية وخاصة الروماتويد والتخسيس أيضا. أرجو أن أكون وفيت هذا الأمر، أمر خشونة المفاصل حقه في هذه الدقائق القليلة حتى لا تضيع الباقة ممن يستعمل الباقة. ولكم منا التحية، انتظرونا في لقاء آخر مع عودوا تصحوا.